هذه طرق تفسير ذكر شيخ الإسلام تيمية في مقدمة في أصول التفسير أن مراتب التفسير ما ذكر هنا خمسة مراتب أو خمس مراتب. المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرتبة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة، والرابعة بأقوال التابعين، والخامسة بالمعاني اللغوية بلغة العرب، وبعضهم يضيف على ذلك طرق أخرى، ولكن الأكثر الأشهر كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية هي خمسة طرق. الطريق الأول هو تفسير القرآن بالقرآن، وقد سلك هذا كثير من التابعين، واشتهر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن، فإذا سئل عن آية ذكر تفسيرها في آية أخرى، وهو من أدلاء التابعين. وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري في جامع البيان كان كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن، وكثير من المفسرين إلى نهاية أو إلى من هو قريب من عهدنا، وهو الإمام محمد الأمين الشنقيطي الذي ألف كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فكان يعتمد على هذه الطريقة، وهي أفضل الطرق وأحكمها وأجلاها، بأن تفسر القرآن بالقرآن. فإذا سئلت عن الطارق، ما الطارق؟ تقول هو النجم الثاقب، هذا تفسير القرآن بالقرآن. إذا وجدت آية فسرت بآية، وهكذا تجد كثيرا إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ قال إذا مسه الشر جزء، وإذا مسه الخير منوعا. إذن واضح القرآن، تفسير القرآن، والقرآن كثير ما يفسر. أحيانا تجد تفسير القرآن متصل، يسمى التفسير المتصل مثل ما ذكرنا، وأحيانا يذكر التفسير يسمى التفسير المنفصل، مثل فتلقى آدم من ربه كلمات. ما الكلمات؟ كلمات هذه الآية وردت وين؟ وردت في البقرة، والكلمات فسرت في الأعراف، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، وهكذا. وفي آيات أخرى تشير الآيات إلى تفسيرها في مواضع أخرى، وقد نزل لكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، وين نزل في الكتاب؟ هذه الآية وردت في سورة النساء، طيب وين نزل الكتاب؟ قال نزل الكتاب في سورة الأنعام، وإذا رأيت الذين يخوضون، وهكذا. تفسير القرآن من أجل الطرق، وأنت قد تأتي على آيات القرآن الكريم، والإمام الشنقيطي رحمه الله أوضح ذلك وبين في مقدمته طرق تفسير القرآن بالقرآن، طرق تفسير القرآن بالقرآن، قد يفسر بمتصل وبمنفصل وبآيات أخرى، وهكذا. وأحيانا تأتي الآية مجملة ويأتي تفصيلها في موضع آخر، تأتي مطلقة ويأتي تقييدها في موضع آخر، وتأتي عامة ويأتي تخصيصها في موضع آخر، وهكذا. له طرق كثيرة تفسير القرآن بالقرآن. والشيخ محمد بن عثيمين في تفاسيره كثيرة كان يسلك هذا المنهج، تفسير القرآن بالقرآن، وغيره من المفسرين تفسير أيضا من أشهر طرق، من أشهر من أخذ بهذه الطرق الأربعة أو الخمسة، الحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله، فإنه يفسر القرآن بالقرآن. أول ما تفتح تفسيره أي سورة وأي آيات تجده أول ما يبدأ تفسير القرآن، فيجمع لك الآيات التي تدل على هذا المعنى، ثم ينتقل إلى السنة، ثم إلى أقوال الصحابة، ثم إلى أقوال التابعين. إذن تفسير القرآن بالقرآن هو من أجل وأعظم وأفضل طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. فينبغي لك أنت إذا أردت أن تأتي إلى آية قرآنية أول ما تبدأ تنظر فيها، هل لها تفسير في كتاب الله؟ وتنظر لكتب التفسير هل فسروها بآية أخرى؟ فهذا يعني يكون من أفضل الطرق. لكن ينبغي أن نفهم أنه ليس معنى هذا أنك إذا وجدت آية في تفسير وفسرت بآية أخرى أن هذا التفسير قطعا صحيح، لا. قد نجد من كتب التفسير المبتدعة يفسرون آية بآية على مذاهبهم، على مذاهبهم، مثل المعتزلة. المعتزلة يرون، المعتزلة من مذهبهم أن الله لا يرى، لا يمكن رؤيته. فإذا جئت عند آيات الرؤية ماذا يحملونها؟ يحملونها على أنه لا يرى، فيأتون بآية أخرى مثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار. كيف ترون الله؟ الله يقول لا تدركه الأبصار، نقول الإدراك غير الرؤية، قد ترى الشيء بس ما تدركه. أنت ترى القمر لكن تدرك القمر؟ تحيط بالقمر؟ ما تحيط. ولذلك قال الله سبحانه قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال لا كلا، الإدراك غير، شوفهم بس ما تدركهم، قد تشوف الشيء من مسافة بعيدة بس ما تدركه، ما تحيط به. فالإدراك غير. وذلك هم فسروا الرؤية حملوه على، وهذا يعني نريد أن نصل ما أي نقطة، يريد نصل إلى أن تفسير القرآن بالقرآن ليس قطعا مقبولا عند الجميع. قد يأتي من يبتدع ويفسر القرآن بالقرآن على رأيه الذي يراه هو وعلى منهجه، فنقول غير صحيح. تفسير القرآن بالقرآن الذي اعتمده أهل العلم وأهل العلم الموثوق بهم، نعم نقبله. طيب، هذا تفسير القرآن بالقرآن. وذكر الشيخ هنا أمثلة، يعني مثل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا تجد كثير من القرآن.